قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله خليلا بعد الابتلاء وبعد الامتحان، وعند الامتحان اكرم المرء ويهان. انتم يا مستمعون والله انكم ابتلوا، لكن هل تعتقون من حزب الله وتتسببون؟ لا، لا محاله. حزب الله وحزب كفوا العالم اللي تتالف عيد الموجود بدعه، وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من الله. 30 سنة ما يعرف هذا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكن لهم؟ إذا المولد بدعة، وكل بدعة من الدين ضلالة، وكل ضلالة. يزعمون هذه تغربهم من الله، والله تبعدهم من الله ورسوله. كل شيء يفتح لنا إيه؟ ألا إن حزب الشيطان عمر خاسرا؟ ألا إن حزب الله عمر خاسرا؟ على غير إبراهيم خليل الرحمن الذي قال الله فيه ومدحه في عدة مواضع، ومن أحسن دينا إنما أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. وقاله محمد صلى الله عليه وسلم حين تسري به على المراه التي امهان في مكه الان الذي اسرى بحقه بغيره من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جمع له في أرواحهم وأجسادهم في بيت المقدس صلى بهم صلى الله عليه وسلم إظهارا بفضله وإظهارا بشرفه عليه صلى الله عليه وسلم، وما نسب له المعراج وكفى بالسماء الدنيا آدم وجبريل معه من حين أخذهم بيت أمهان إلى حين أرجعه في آخر الليل إلى فراشه في بيت أمهان. Thank you. الصوفية الذين كانوا اليهود يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا غريبا يجتمعون في دار الأرقم يخافون من كفار مكة وسيعود غريبا كما بدا وطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا بالسفرين أخرب أخبر سفر من الناس في أخلاقهم في حياتهم في معاملاتهم في دياناتهم فاسدين قال طوبى للغرباء المتمسكين قريبا إن الله يتقاكم إن الله عليكم قال يا جبريل من هذا؟ قال هذا بركان من هذا الجنة. صلى الله عليه وسلم ذهبت وسلم عليه فقال لي مرحبا بالنبي الصالح وبالنصر. يقول صلوات الله وسلامه عليه فرأيت إذا ثبت عن يمينه تبسم يا جبريل ما لي أراه إذا ثبت عن يمينه تبسم وإذا ثبت عن شماله بكى. قال إذا ثبت عن يمينه أراها جنة من ذريته تبسم وإذا ثبت عن شماله أراها النار من ذريته تبسم. قد أعطى الله يوسف نصف الخصر. ومن هذا يا جبريل؟ قال هذا يوسف بن يعقوب. جمع الله يوسف بين الملك وبينه. قل من هذا تكلمت عليك؟ قال لي ما خلقت من صالح ولك الصالح. مدح وقال لي ان هذه النار. وقوله صلى الله عليه وسلم ان الكريم وهو بنفسه يا رسول الله عز وجل فقال رب قد آتيتني من المؤمن وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنا فاطرهما يعني خالقهما على غير مثال سبق على غير مثال سبق أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وأخذني بالصالح. قل أعطاه الله شبر الحسن هكذا يقول الرسول رحم الله كذلك عز وجل فقيل ان بين وبين ستاره ذلك لم جمال عليه الصلاه والسلام فجد يا رجلا فقال يا جبريل من هذا؟ قال هذا اخوك ادريس حين وسلم عليه. فقال صلى الله عليه وسلم ذهبت وسلمت عليه فقال لي مرحبا بالنبي الصالح ولك الصالح. صلى الله عز وجل في سوره مريم واذكر في كتابه ادريس انه كان صديقا نبيا واذكر يا محمد في كتابه ادريس إنه كان صديقا نبيا فرفعناه مكانا عليا في السماء الخامسة. يقول صلى الله عليه وسلم أنه علي بي السماء الخامسة وجدت يا رجلا فمن هذا يا جبريل؟ قال جبريل هذا المحبب في قومه هذا هاؤلاء بن عمران اذهب سلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم ذهبت وسلمت عليه قال لي مرحبا من النبي الصالح ولك الصالح. يا رجل هذا موسى النعمان يقول صلى الله عليه وسلم لاك وسلمت عليه فقال لي ما حل مني يسالها دعا الله موسى ربه أن يجعل هارون وزيرا له فقبل الله دعوته ووهبنا له أخاه هارون نبيا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشرك به أزري لا أشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنه كنت بنا بصيرا. دعا ربه واستجاب الله دعوته وكفاه صلى الله عليه وسلم بهارون كما يقال الذي قال ابن أمة حينما رجع قوم يعرفون عجل ابن أمة خاطبه بالأم لعله يرد له يقوله هارون يا أخي لا تأخذ لي لحيتي أنا لحي عالم وصبح كذا قال شيئا ابن أمة لا تأخذ لي لحيتي ولا برأسي إني حقيقة أن أكون فرصة لما لذلك لما سكت عن موسى قال قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك كما أنت رحمت. يقول صلى الله عليه وسلم في مرة جميلة من الإسلام فإذا بالبيت المعمور الذي أقسم الله عز وجل بقوله تعالى الطوري بسم الله الرحمن الرحيم الطوري الكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدور ان عذاب ربك لا بد من يوم القيامه ما له من ذلك متى يوم تمر السماء مرا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ الله عليه وسلم فإذا في البيت المعمور السماء السابعة الذي كان في الآخر أنه محاذي الكعبة فوق الكعبة وأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه وفي رواية وفي حديث آخر آخر عليه فإذا بكرسي من ذهب عند باب البيت المعمور فإذا رجل جالس عليه وقلت يا جبريل من هذا قال هذا أبوك إبراهيم سلم عليه يقول صلى الله عليه وسلم ذهبت وسلمت عليه فقال لي مرحبا للنبي الصالح والابن الصالح الذي قال له لابن أبي آدم السماء الدنيا إبراهيم السلام. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخيه أتدعى إبراهيم غربا للغرباء الذين يسبحون يقول عز وجل في سورة البقرة قبل الجزء الأول بورقة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأقيم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مسلما عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهرا بيتي على الطائفين والعاكفين والركع السجود. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار والكفر. اسمه دعوة القرآن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إبراهيم يبني ويدعو وإسماعيل أكبر أولاده الذبيح الذي من سلالته محمد صلى الله عليه وسلم يناول الحجارة ويؤمن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك أنا وإبن إسماعيل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إبراهيم يبني ويدعو ربه. إسماعيل يناول أباه الحجارة ويعمل. ربنا وابعثين رسولا منه. يقول رسول الله أنا دعوة هذه الأمة أنا وابعثين إلى من إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اختار لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم. ثم يقول سبحانه أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت. يعقوب أبو يوسف ابن إسحاق ابن إبراهيم قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعثين رسولا في أهل مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم. وكل الأنبياء بعد إبراهيم من سلالة إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل الذي أمن على الآية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يشاء يوم القيامة من الخلائق أول ما يشاء يخرجون من قبوره خفاة عراكا وأول ما يشاء حبيب الله. يقول عليه الصلاة والسلام ثم تبعت إلى سدرة المنتهى رفع من السماوات السبع ورفع إلى موضع سمع فيه صريف الأخلاق الملائكة وفرض الله علي الصلاة 50 صلاة. ثم مر بموسى فقال أرجع إلى ربك وترك فيه حتى صارت خمسا من فعلي وخمسون من عجلي لمن وفقه. فمن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع اسلم الاسلام الذي ينجيك من عذاب الله. الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من إذا قلت الخمر سألته تزل إذا رفع يديك حتى عند خمرين. قال العلماء السنة رفع يديك مثل ما الرسول بدعه لأنها دليل كبر دليل. ثم العالم الآن والإسلام والإسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص ورسول الله عليه وسلم حبيب الله إن الشرك في هذه الأمة يومد وفي أمتي أخفى من دبيب النمل على صدات سوداء في ظلمة ولقد أوحي إليك يا محمد لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن فلا تكونن صارت خمسا بالفعل وخمسون بالأجر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وهذه الخمس ما أكبرها وما أكبرها على الذين فلا الله وحق عليهم بالشقاء ومن خلق بالشقاء وتمتحن في هذه الخمس تمتحن في اليوم والليل خمسا فلا الله بأربعة أسباب إن ذكر الله مكتوب الليل المغرب الله من واحد واحد اسمعوني احرص من كانك على اداء الصلاة من دخولك الصلاة يجمعون عليك الارض كل واحد يريد ان يفترس كما يفترس الدبر عنك يا ابن الحديث إن الشيطان تأكل الإنسان كما أن الجعل هو عدو الغالب هذا عدوك الشيطان قل عز وجل يا أيها الناس إنوا على الله حق لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الله الغرور من الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يتحلى يقول عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان وما أخرج أبويكم من الجنة آدم وحواء يرجع عنهما لباسهما يريهما سواتهما إنه يراكم وقبيله يعني المنزل حيث لا ترون إنا جعلنا الشياطين أو جاء للذين لا يقول أحسن ألم ترى خطاب محمد صلى الله عليه وسلم ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤجر خزا فلا تجر عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فلب العقاب بعضها يد بعض لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن صلى الله عليه وسلم حديث أبي وسلم هذا حديث متفق عليه يعني رواه الإمام البخاري رواه الإمام مسلم حسن حافظ على الفجر والعصر في جماعة هذا مو بس مرة حافظ على الفجر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لا مستنيرا الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. يقول عز وجل: من يرد الله أن يهديه يجرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا من شدة الضيق كاد أن يصعد كاد أن يطيح، كذلك يجعل الله الرزق على من لا يشكر. الذين آمنوا إذا وجدت الرسول في قلبك انتبه، إذا فقد أحدها فإن قلبك نجم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام النجي في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة يحنث بقدر ما يأكل، إذا صلحت هذه المضغة صلحت الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. محتاج إلى ربه، واجب عليه يتضرع إلى ربه، يسأله العمل الصالح، ويسأله الإيمان القوي، ويسأله أن يجعله من حزبه. ألا إن حزب الله المغاربون، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال إلى ربك أن يهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، غير الضالين وهم النصارى. ثم يقول: يسأل الله المسلم في اليوم والليلة في الفرائض 17 مرة في الفرائض أن الله يهدي صراطه ويجنبه الطائفتين الطائفتين الملعونتين المغضوب عليهم اليهود والنصارى. جنبني طريق المغضوب عليهم وجنبني طريق الضالين المغضوب عليهم، انها الله يقولون: لا صلاة لمن لم يصل الى صلاة الفاتحة ركن من الاركان. رسول الإيمان ثلاث: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن والأمن. قول باللسان مشاهدتين، عمل بالأركان يديك ورجليك راسك وجسمك، صلاة الخمس وتصديق من القلب يزيد هذا الإيمان الطاعة وينقص. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا ينظر إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلبك أحد نظر الله إليه، هل هو صالح أو فاسد، هل هو مستقيم أو غير مستقيم، أهم يكون كبر على وجهه دام يمشي سوي هذا الغرض. والله لا هذه يكون أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ما أما أركان الإيمان فهي ستة: أن تؤمن بالله، إذا وجد ثلاثة أصوله فقدت جبل الله ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره. ثم قال بعد ذلك: وعن عباس بن الصامت رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر في هذا الحديث خمسة أشياء من مات معتقدا فيها بشره الرسول بالجنة: معتقدا بقلبه في سويداء قلبه ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا ينظر الى اموالكم وقال اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم عالجوا أمراض القلوب عالجوا أكثر إلى الله وسؤال قال ربكم ادعوني أستجب إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم وإياكم البدع فإن كل بدعة من الدين ضلال كل ضلالة في الله ومن البدع الذي أحمد أعداء الله وأعداءه أنا 360 كل بدعة تجينا بلالة كل بلالة. اليهود قالوا إنه ولد بغي يقول عز وجل في آخر سورة النساء لما ذكر معايبهم قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله يقول عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولا في شبهة وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله مر علينا بالحديث أن الرسول تقابل هو ابن خالة يحيى الذي قتله اليهود يحيى بن زكريا بل رفعه الله إليه وكان الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود الذين أشدوا ولكن تكونوا النصارى هؤلاء في طرفين هؤلاء قالوا ولدنا وهؤلاء عبدنا وأشد رواه النصارى ثلاثة وكفرهم الله بالقرآن وكفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم وكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم هكذا يحكي الله عنه الذي خلقهم عنه ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله يعني لعنهم الله أنى يؤفكون أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الأحبارهم العلماء والرهبانهم العباد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا وما أمروا أن لا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا وسبحانه عما يشركون هؤلاء أعداء الله وأعداء الرسول اليهود والنصارى ومن سار في ركابهم وما أكثر الذين ساروا في ركابهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره والله ما سمع بي ولا نصراني ثم لم يكن لك ولما كنت لا حق الله على وجهك تزيغ ذلك قوله تعالى ومن يكفر به من الاحزاب من نار وان عيسى عبد الله ورسوله خلق الله ادم بيديه ونفخ فيه من روحه ورسول له وخلق حواء من ضلعه الأيسر مبتلع آدم الأيسر نام نومه لخلقه الله لخلقها الله من بلعه. فيقول الإمام مجاهد خلق من قصيراء الضرع يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذين زوجها وبث من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كل الخلق الإنس كلهم من نساء وبث منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الأرحام أن تدعوها إن الله كان عليكم رقيبا. وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليكم. وأن عيسى عبد الله ورسوله لا كما تقوله اليهود ولا كما تقوله النصارى بل يقول المسلم عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قول عيسى خلق بقولكم وكل كلام من الله فكل كلام وعيسى مخلوق. الجنة حق شهيدا والجنة حق مخلوقة الآن أعطى الله لأنبيائه وأعطى الله لرسله وأعطى الله لعباده الصالحين وعدها الله لعباده المؤمنين. وشهد أن النار حق مخلوقها الآن عدها الله للكافرين عدها الله للمشركين وعدها الله للمخرفين وعدها الله للمنافقين وعدها الله للمبتدعين. أو اعتقد المؤمن هذه الحماة عليها الرسول بشرى خله الله الجنة على ما كان ومن أحد. العلماء قولان في قوله صلى الله عليه وسلم خله الله الجنة على ما كان خله الله الجنة وإن كان عمله قليلا أو أدخله الله الجنة على حسب عمله على قوله تعالى ولكل درجات من عمله. يقول رسول الله افترقت اليهود على 71 فرقت النصارى على 72 فرقة يأخذها كلها بالنار فرق النصارى كلها بالنار فتترد هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا قالوا من يا رسول الله قال من كان على مثمان على يديه لم يعلم على السماء جمع فرقة الناجية فرقة الناجية الذي قال رسول الله فيهم لا جمال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك حتى يأتي أمر. يقول صلى الله عليه وسلم تجد الدين غريبا يجمعون في دار الأرقم إذا نزلت من الصفا هذه دار الأرقم أذلة وعفا. وسيعود غريبا كما بدا وطوبى للغرباء الذين يصلحون الى الغرباء. اخبر صلى الله عليه وسلم ان الناس يفسدون وان الناس فاسدين في عباداتهم في اخلاقهم في معاملاتهم في حياتهم حياه تعيسه حياه معها الى النار. ولقد ترانا لجهنم كثيرا من الجن والانس خلقناهم حضرا لجهنم لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب واعي الله لا تمنع أولئك كبير أو سقر ربهم فلما مر منها والله يقول ربهم إذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عبادات رب العالمين يرضي بي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله لا تخالفوا رسوله إن الله شديد العقاب. مما ستعرفون في هذه الأيام الأديان المقدسة من جاية عيد المولد. الرسول مات يوم 12 من رسول الله مرة يتحسنون أهل مات عيد المولد بدعة وكل بدعة يمكن ولا كل بدعة من عمل عملا ليس عليه من أحدث في أمرنا هذا ما كذلك نجي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة يا أبيض من اللبن وأحلى من العسل من كريم من كربة لا يمر بعد هذا. يقول إني واقف على طرف الحوض والملائكة يلوذون الناس عن حولي يضربونهم لأنهم أشفياء كما يلوذ أحدكم إبل غير عن حوله. يريد الإسلام الحقيقي يريد الحقيقي ويقول ثلاثا من الأنصار الأمس والخزرج اصبروا حتى تلقوني على الشام إنكم تلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني والله من واحد واحد يفاد عن حوله لأنه ليس من أهل الجنة لأنه من أهل النار لأنه حيا في هذه الدنيا حياة ثقة حياة تعيسة خرافة كلها بدع فمن يريد الله وراد كونية بدلية شرع فمن يريد الله وأن يهدي فمن يريد أن يضل حرجا كذلك يجعل الله مثل على الذين لا يهدون. وقال سبحانه وعلى صراط ربك المستقيم وَسَلَّمْ آيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ قَوْلِكِ مِنَّا لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَوَلِيُّهُمْ أمر صلى الله عليه وسلم أمتا أمة الإجابة نيب أمة الدعوة دعوة اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم والخرافيين والمبتدعين الله تجاوز الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة ألفت من الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يقول صلى الله عليه وسلم لحبيب أبي موسى الأشعري من حافظ على البردان هما العصر والمغرب وهم الذين يسمعون فيه الملائكة. أنت يا مستمع لك ثمانة ملائكة يحفظون أقوالك وأفعالك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون أن إن الأبرار لديهم وإن الفجار يصلونها يوم الدين وما هم عن هذا غيبين في دورهم في دار الدنيا في دار الفردة في دار يقول يخرج من تيمية علماء القرن السادس وأول أحمد علي السلام من تيمية الحراني الذي عالم من عالمنا عبسا طردا ومات بالقرعة وكيف يصنع وجنتي وبستاني في صدري أكثر العالم سرقة للفجور والمعاصي سرقة ويمشي أن تتبعث أفن يمشي مكبا على وجهه أدام يمشي سميع على وجهه. يقول رضي الله عنه أنا حبسي حبا كيف يصنع عتائي وجنتي وبستاني وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سيارة. انظروا إلى فتاوى شيخ الإمام تيمية 37 مجلد. انظروا إلى منهج السنة 12 مجلد فتاوى النساء 37 مجلد منهج السنة 12 مجلد. Oh, okay.